بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الإحداد، والإحداد هو عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، فهي عدة تختص بالوفاة وتختص بنوع من النساء، وأصل الحد المنع، ومنه سمي الباب حدادا لأنه يمنع الغير من الدخول. والإحداد يمنع المرأة من الزينة، ومما ينبغي على المحتدة أن تستند كالطيب والحلي ومحاسن الثياب والخروج من البيت على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه. وهذا الإحداد ثبت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على مشروعيته، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية الكريمة أصلا عند العلماء رحمهم الله في ثبوت الإحداث وعدة الوفاة على المرأة التي توفي عنها زوجها، وهي خبر بمعنى الإنشاء كما سيأتي، أي أنها تضمنت الدلالة على وجود الإحداد ولزومه. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وعن أبيها أنه لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أخذت طيبا فطيبت جارية عندها، ثم مست من ذلك الطيب وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا الحديث المتفق عليه أصلا عند العلماء رحمهم الله في مشروعية الحداد. وهناك أحاديث أخرى تتضمن الدلالة على مشروعيته، وكحديث أم سلمة أيضا في الصحيحين، وحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها في الصحيحين أيضا بقصتها مع سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، حينما توفي فدخل عليها خالها أبو السنابل بن بعكس رضي الله عنها وعنه. فالأحاديث في مشروعية الحداد كبيرة، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الحداد مشروع، وأنه مشروع بهذه السنة على التفصيل الذي سنبينه، ومرادهم الحداد الأعلى وهو أن تحد أربعة أشهر وعشرة. وأما الإحداد ثلاثة أيام فيجوز للمرأة إذا توفي أبوها أو أخوها أو قريبها أن تحد، لأن أم حبيبة احتدت على أبيها أبي سفيان وامتنعت من نشف الطيب إلا بعد تمام ثلاثة أيام. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يشرع للمرأة أن تحد على المميت أربعة أشهر وعشرة، وهي المدة التي سمى الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من سنته. مناسبة الإحداد لعدة الطلاق واضحة، لأنه بعد أن فرغ رحمه الله من بيان عدة الطلاق شرع في بيان عدة الوفاة، فتبدأ يستمع الحداد مع عدة الطلاق في كون كل منهما عدة، الأولى من العدتين بسبب الطلاق والفراق في حال الحياة، والثانية متعلقة بالفراق فالذي لا اختيار فيه وهو فراق الموت. وشرع الله جل وعلا هذا النوع من العدة بحكم عظيمة وأسرار كريمة تنتظم مصالح الدين والدنيا والآخرة، فالمرأة إذا فقدت جعلها وفارقت زوجها وبقيت في بيت الزوجية هذه المدة التي سمى الله جل وعلا تذكرت حق بعلها عليها، فإن كان قد أحسن إليها كان ذلك أدعى أن تترحم عليه وأن تحفظ وده وأن تحفظ ما بينها وبينه من العهد، فتذكره بصالح الدعوات وتسأل الله جل وعلا أن يشفق عليه شعابيب الرحمات، وفي ذلك من الأجر العظيم والثواب الكريم لها ولبعلها ما لا يخفى. كذلك أيضا فيه شد لحق المسلم الميت، فليست أمة الإسلام أمة ضعيفة تنتهي أواصرها ومحبتها وأخوتها وشائجها بالموت والفراق كما يحدث لأهل الدنيا، فشرع الله جل وعلا هذا الحداد فربط بين المسلمين أن يذكروا حق الميت المسلم، ومن هنا عظم حق الزوجية حتى إن الزوجة إذا فارق زوجته لا ينسى حاله مباشرة، لا ينسى الحق الذي له مباشرة، فلو تصورنا أن المرأة بعد وفاة زوجها تنكح في اليوم الثاني أو تنكح بعده بيسير لتناسى الناس حقوق أمواتهم، ثم ننظر إلى الوسطية، فلم يجعل الإسلام هذا الحداد حزنا دائما ولم يجعله منقطعا مخالفا للفطرة، ولكن جاء بالوسط العدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وكان أهل الجاهلية ينكثون عاما كاملا، فإذا توفي الرجل عن امرأته دخلت المرأة في مكان وهو الحش الصغير أشبه بصندقة أو أضيق مكان في البيت تدخل فيه، ثم تمتنع من جميع ما أحل الله عز وجل إلا أكلها، فتبقى في كفتها وشعرها وسوء حالها بالحالة المجرية، لا تغتسل ولا تمس الطيب وبأبشع الأحوال وأشدها حتى تتم سنة كاملة، ثم بعد ذلك تستبد ببعرة ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وقد كانت إحداكن تجلس حولا كاملا في حشها حتى يبلغ الكتاب وأجل ثم تستبد ببعرة، فخفف الله سبحانه وتعالى ويسر فأحل لها الطيبات، ولكن منعها من الزينة ومنعها من الحليب ومنعها من التجمل في جسدها وفي ثيابها، فأبقى حق الزوج. وكذلك أيضا لم يضيق على الزوجة مع أنها تثاب وتؤجر على هذا الامتناع والطاعة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لامتثال الأمر بالإحجاب واجتناب ما نهيت عنه المرأة المشتدة. فالمقصود أن الحداد فيه حكم عظيمة وأسرار كريمة. كذلك أيضا لا يسعى المؤمن إلا أن يسلم إذا أمره الله عز وجل ورسوله، فالمدة التي سماها الله عز وجل 4 أشهر و10، قال بعض العلماء إن الجنين لو كانت حاملا يتغير حالها خلال هذه المدة 4 أشهر و10، وقالوا لأنه يجمع خلق الإنسان 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ثم يكون مضغة مثل ثم يدخل الملك فيؤمر بنفخ الروح وكتابة أجله ورزقه وشقي هو أو سعيد كما في حديث من مسعود في الصحيح فقالوا إن هذا النفس يقع في العشرة الأيام التي تلي الأربعة الأشهر فإن الأربعة الأشهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 120 يوما وهي تمام ما كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين ثم الأربعين ثم الأربعين ثم تأتي العشر ذكر هذا بعض أهل العلم رحمة الله عليه ولكن مع هذا الله يأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم الله يأمر ويحكم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ وما علينا إلا الرضا والتسليم. يقول رحمه الله يلزم الشداد هذه العبارة تدل على مشروعية الشداد أولا والشداد المشروع هو الشداد على المرأة المتوفى عنها زوجها وأما الجثات الجاهلية في الإحداد مما يحدثه الناس وسواء كان ذلك على مستوى الأمم والشعوب والجماعات فهذا مما لا أصل له في دين الله ولا في شرع الله عز وجل فليس هناك حداد إلا الحداد الذي سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يشرع حداد غير هذا الحداد الذي ورد النص به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الحداد يكون للنساء ولا يكون للرجال ولا يكون بين أفراد الرجال ولا تعطل مصالح النية هذا كل مما أحدث الناس من خلاف شرع الله عز وجل ولا يمكن أن يعد ذلك من دين الله بشيء لأنه لم يثبت به شرع ولم يثبت به نص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا أصبح أمرا ظاهرا فإن الواجب تبيين الحكم إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مما أحدث الناس ومما له أصل لا أصل له في دين الله وشرعه. الحداد يشرع للمرأة إذا كان قد توفي عنها زوجها أو توفي لها قريبها إذا كانت مدة الحداد المدة التي ذكرناها وثلاثة الأيام قوله يلزم يدل على مشروعية الحداد كما ذكرنا وثانيا أن هذه المشروعية على سبيل الوجوب والوجوب فالمرأة يجب عليها الحداد وهذا إجماع الخلف والخلف رحمه الله خلافا للحسن البصري والشعبي رحمة الله عليهما فهذان العالمان الجليلان قال بعدد وجود الإحداد الصحيح ما ذهب إليه أئمة السلف ودواوين العلم ولعل الإمام البصري والأوزاعي لم يبلغهما ما ورد صريحا السنة من الأمر بالحداد فقد يكون قد قال بمشروعية مظاهر القرآن يتربصن دون أن يفهم منه اللزوم ولكن السنة أمرت وألزمت بالحداد وأوجبت الواجب العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في قوله يلزم الحداد فالحداد هو اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها اجتناب المرأة التي توفي عنها زوجها الطيبة وزينة اللباس وما في حكمهما مدة معلومة وبناء على ذلك حقيقته الشرعية اجتناب مخصوص وهو اجتناب الطيب ومحاسن الثياب والحرير والزينة في البدن وفي الملبس مدة من شخص مخصوص اجتناب مخصوص من شخص مخصوص وهي المرأة التي توفى والمراد به المرأة التي توفي عنها زوجها فلا يشمل غيرها كما سيأتي إن شاء الله مدة مخصوصة وهي أربعة أشهر وعشر على مبينة السنة إلا إذا كانت حاملا فالمدة هي إلى وضع الحمل فلو أنها بعد وفاة زوجها بدقيقة واحدة وضعت حملها خرجت من عدتها وذلك لصريح حديث سبيعة رضي بنت حارث رضي الله عنها أنها توفي عنها سعد بن خولة بمكة رضي الله عنه وأرضاه فنفثت بعده قيل عشرة أيام وقيل ثمانية أيام وقيل غير ذلك فوضعت ما في بطنها ما في بطنها فتجملت وتزينت فدخل عليها خالها وقال لها لا والله ما أنت بحلم للأزواج حتى يبلغ الكتاب أجلا. فقالت جمعت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأخبرني أني قد حللت منذ أن وضعتنا في بطني. فهذا نص واضح يدل على أن مدة الحداد تكون 14 على الأصل في نص كتاب الله يتربصن بأنفسهن 14. ونفس السنة في حديث أم حبيبة إلا على زوج 14. وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين تشد المرأة على ميت 14. فهذا يدل على أنها المدة إما 14 على الأصل أو إلى وضع الحمل ولو طالت مدته على حديث سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. وقوله يلزم الحداد كل امرأة يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها كل متوفى زوجها عنها مدة العدة. العدة هنا عدة الوفاة وهي كما ذكرنا 14 أو مدة وضع الحمل. لكن هناك من العلماء من يرى الحداد للمطلقة طلاقا دائما ويرى عليه الحداد مدة العدة من طلاقه. والصحيح أن الحداد يختص بعدة الوفاة فقط. ودليلنا على هذا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا ثلاثة فوق ثلاث فوق ثلاث وفي لفظ آخر فوق ثلاثة أيام إلا على زوج 14. فقول إلا على زوج 14 فقال لا يحل. فدل على أن الحداد لا يجوز إلا في عدة الوفاة فقط. فاجتهاد بعض العلماء بأن المطلق طلاقا دائما تقاس على المعتد عدة الوفاة ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تفعل هذا الفعل إلا في عدة الوفاة. فدل على اختصاص الحكم بعدة الوفاة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. كل متوفى زوجها عنها كل متوفى زوجها عنها أي كل امرأة توفي عنها زوجها. وبناء على ذلك بالإجماع الرجل لا يختص ويختص الحداد بالنساء كما ذكر. كذلك أيضا كل متوفى يشمل الصغيرة والكبيرة. وبناء على ذلك لو كانت صغيرة التي توفي عنها زوجها عقد رجلا على بنت عمرها مثلا 9 ولم تحل بعد ثم توفي عنها فإنه يلزمها عدة الوفاة بحديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جميعا. فقد ذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الوفاة للمرأة المعقود عليها. إذا ثبت هذا فالمرأة الصغيرة تعتد عدة الوفاة. ودليلنا على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوج 14 والمرأة الصغيرة داخلة في هذا الأصل. كذلك أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وحديث الصحيحين قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي تشتكي عينها أفنكحلهما؟ قال لا مرتين أو ثلاثا. وتدلانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل بنتها بلغت أو لم تبلغ وترك الاستفسار في مقام الاحتمال مدة منزلة العموم في المقام خاصة أن الشأن أن المرأة إذا سألت وتقول مبنتي أو غالب أنها تكون مبنى دون البلوغ لأنها لو كانت كبيرة لا أتت في نفسها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. لكن هذا الحديث أصل في أن الحداد الصغيرة والكبيرة وهذا مذهب جمهور العلماء. ولذلك هو حق فيه معنى الحق للزوج والصغيرة لزوجها على الحق. ثانيا أنه هي ترث منه, ترث من الزوج, والأصل حديث معقد وعدة الوفاة الأصل مرتبطة بالإرث. فقوله كل امرأة يدل على أن المرأة إذا كانت صغيرة تجب بعدة الوفاة. من الذي يأمرها بعدة الوفاة ويراقبها؟ وليها, يقوم وليها عليها ويجنبها لتستند المحتدة, مثل الصغير إذا حج أو اعتمر يقوم وليه بمنعه من محظورات الإحرام. كذلك أيضا في قول كل عموم, لأن كل من ألفاظ العموم فشمل هذا اللفظ المرأة المسلمة والكتابية, لأن المسلم يحل له نكاح كتابية يهودية والنصرانية بشرط أن تكون حرة, ولا يجوز له أن ينكح بالعقد بما أهل الكتاب. وهم مذهب جمهور العلماء رحمهم الله, لأن الله تعالى يقول المحصنات من المؤمنات المحصنات من أمين لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات. فجعل الرقيقة التي تنكح اشترط فيها عدم الطول, اشترط فيها خوف الزنا, واشترط أن تكون من فتيات المؤمنات, تدل على أنها كتابية لا يجوز بها. إذا ثبت على أن الكتابية لا يجوز نكاحها إذا كانت آنفا, فإذا المسلم لا يموت إلا على الزوجة مسلمة أو كتابية اليهودية أو النصرانية. فإذا توفي عن امرأة يهودية أو نصرانية عقد عليها فإنها يلزمها الحجاب. واختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة, فمنهم من قال اليهودية والنصرانية لا يلزمها الحجاب إذا توفي زوجها المسلم. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر, وأزيد بأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. وقد قال الله تعالى للذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن, فعمم الله عز وجل في كل مسلم ترك وراءه زوجا أن تشد عليه. وبناء على ذلك هذا النص القرآني العام أصل ويزال عن الحديث, لأنه خرج مخرج الغالب. وهناك جواب من وجه ثاني, وهو أن الكتابية تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر, فهي تؤمن أن الله موجود. وإن كانت تشرك بالله حينما تقول إن عزير اليهود يقول عزير من الله ونصارى يقول إن المسيح من الله, لكن يؤمنون أن الله موجود بخلاف اللاذين والعياذ بالله الذي لا دين له, بخلاف المنشد وبخلاف الوثني, ففي الأصل عندها إيمان بالله, وأيضا عندها الكتاب إيمان باليوم الآخر. وهذا جواب طائف من جمهور العلماء رحمه الله عن هذا الحديث, أن الكتابين من حيث الأصل عندهم دين, وإن كان دينهم فيه تحليل, ولذلك فرق الله بين الكتاب وغير الكتاب. وقد كان يفعل الشرك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, أخبر الله أنهم قالوا إن عزور من الله, وأنهم قالوا إن المسيح من الله, وقالوا إن الله ثالث ثلاثة, ومع ذلك وصفهم بأنهم أهل الكتاب. وهذا يدل على أن الأصول العامة من قول المؤمنون بأن هناك إلهان, ويؤمنوا أن هناك رجعة بعد الموت, وخلاف الدهريين والمشركين الذين لا يؤمنون بهذا والوثنيين أعطوا حكما خاصا. ولذلك الكتابية إذا نكح المسلم حل نكاحها, لأنها أقرب ويمكن جذبها إلى الإسلام. ولذلك حل نكاح الرجل لنساء الكتاب, ولم يحل نكاح رجال لنساء المؤمنين, حتى لا يكون سببا في إغواء نساء المؤمنين. وأن المقصود أن هناك قواسم يمكن أن تكون سببا في هدايته, كما بينا هذا في كتاب النكاح. فالمرأة الكتابية إذا توفي عنها زوجها المسلم يلزمها الحجاب على الصحيح, من أقوال العلماء لظاهر آية الإحجاب, والحديث مجاب عنه بخروجه مخرج الغالب المخاطبة. وعلى كل حال عبر المصنف رحمه الله بهذا الأمور لكي يبين لزوم الحجاب للجميع. في نكاح صحيح ولو جميلة, في نكاح صحيح فلا يلزم الحجاب إلا إذا وجد النكاح الصحيح, والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إلا على زوجين. والوصف بالزوجية مقترن بالوصف الشرعي، فكل من وصف شرعا لأنه زوج وتوفي شرع الحداد عليه، والزوج الذي يوصف بكونه زوجا شرعيا لا يمكن أن يوصف إلا بعقد صحيح، مما وهو العقد الذي توفر فيه شروط صحته مما تقدم معنا في كتاب النكاح، ألا يكون هناك مانع لأن من نكاح المرأة، وأن يكون هذا العقد دوليا وشاهدين عدلين ونهر وإيجاب وقبول وصادرين من المعتبر. إذا ثبت هذا فإنه حينئذ إذا وقع العقد صحيحا وبعد العقد ولو بلحظة توفي عنها زوجها لبنى مسجدان، لأن الله يقول ويذرون أزواجهم، وهي زوجة لمجرد صحة العقد. وأما إذا كان النكاح فاسدا أو كان وقع زنا والعياذ بالله فهذا لا حداد فيه، لأن النكاح الفاسد لا تترتب عليه الآثار الشرعية ووجوده وعدمه على حد سواء، وكذلك إذا كان وقع شبهة فإنه لا تلزم فيه. لو أنه نكح نكاح متعة، فإن الله إذا نكح نكاح متعة فإنه نكاح فاسد، وإذا توفي عنها بعد هذه المتعة لا نقول بوجوب الحداد عليها لأنه نكاح فاسد. أو أمة غير مكلفة، أو أمة غير مكلفة، إذا كانت أمة غير مكلفة يشمل المجنونة، لأن المجنونة لا يلزم الحجاب، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها لا تخاطر ولا تلزم بالحجاب، لأن التكليف لا يناط بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رجع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ويشمل هذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنها لا يلزم من شيء. ويباح لبائن من حي، ويباح الحداد من بائن، أي أن يكون ويجوز أن يكون الحداد من امرأة طلقها زوجها طلاقا دائما، وهي الطلقة الثالثة والأخيرة، أو بهذه الحالة إذا طلقها تمتنع من الطيب وتمتنع من الخروج من البيت، يلزمونها بالحداد كالمحتد من الوفاة. هذا عند من يقول بوجوبه، وأما المصنف فقال يباح، أي أنه لا يجب عليها، وهذا هو الصحيح لدى الجمهور، ولكن لو أنها امتنعت من هذه الأشياء قال يباح. وقال بعض العلماء لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، وهذا نص واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر، وهذا هو الصحيح، فإن السنة حجة في هذا الأمر على أن الحداد خاص بمن سمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجاب على ذلك ولا ينقص منه، فالقياس هنا يقدح فيه بقادح، وهو قادح فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون قياس في مقابل النص من القرآن أو السنة أو في مقابل الإجماع، فالنص واضح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فالمطلقة ثلاث مرات في المرأة وكان طلاقها دائما فإنها تدخل تحت هذا العموم، بأنها لا يحل لها أن تحد على زوجها، ولا يجب على رجعية، ولا يجب على رجعية، يعني لو أنه طلقها طلاقا رجعيا فإنها لا تمتنع من الزينة، لا تمتنع من الزينة ومن اللباس الطيب. قال لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تفعل كذا. والواقع أن الرجعية في الأصل تلد منها الأفضل لها والأكمل أن تتجمل وأن تتدين لزوجها، لأن هذا يدعو إلى الرجوع والعدول عن فراقه لها، والله تعالى أمرها أن تعتد في بيت الزوجية، لأن هذا يعين على رجوع زوجها له، فالمطلقة رجعية الشرع يقصد رجوع زوجها له، ويحدث في ذلك ويرغب فيه، كما قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك عمرا، تجعله من اليسر والسماحة. فلو قلنا للمطلقة الرجعية لا تلبس الثياب الجميلة ولا تتطير وتفعل ما في الحال المقتدس، ازداد زوجها نفرة منها، وحينئذ يقع خلاف مقصود الشرع. ولذلك حكي الإجماع على أن المطلقة طلاقا رجعيا لا يسمها حداء، لأن ذلك مخالف مقصود الشرع ومخالف للسنة من وقصد رجوع الزوج إلى زوجته وتحديدها إليه. وموضوع أبي بشبهة، قال رحمه الله: موطئ بشبهة، أن رجلا موطئ امرأة بشبهة ثم توفي عنها فإنه لا يلزمها أن تحد عليه. وذلك ما قدمنا أن الله تعالى ورسوله خص أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خص الحداد بالمرأة التي توفي عنها زوجها والموطئ بشبهة. والمرأة إذا كانت نكاح فاسد في نكاحنا لا ينطبق عليهما هذا الوقت الشرعي من كونهما زوجة على وجه المعتبر الشرعي أو زنا، وهكذا لو كان زنا والعياذ بالله. فالمرأة المزني بها وتوفي عنها الزاني فإنها لا تحد عليه، أو في نكاح فاسد أو باطل كما قدمنا، أو في نكاح فاسد كنكاح متهم. وهكذا لو حكم بطلانه إذا كان النكاح باطلا، وهل إذا كان بطلانه محل خلاف كمن يبطل النكاح بدون ولي وبدون شاهدين ويشترط صحة كما هو مثل الجمهور كما قدمنا؟ إن كان فيه تأويل قدمنا هذه المسألة وبينا ما يتوصل عليه مع الأثار. وأما إذا لم يكن فيه تأويل فالذي عليه العمل أنه يفتي بما ظهر له فيحكم ببطلانه على الظاهر، لأنه يعتقد هذا ويجزم به. نعم. أو ملك يمينه. وهكذا لو أنه تسرى جارية من جواريه عنده أنا فوطئها ثم توفي عنه، لا نقول لإمائه يتمكن الحداد، لأن الحداد مختص بالزوجات والإناء لسا بأزواج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل ملك اليمين غير الفرج، فدل على أن ملك اليمين لا ينطبق عليه ما ينطبق على الزوجة. وقد قال: هناك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم، فخص الحداد بالزوجات وملك اليمين ليست بزوجها. ولذلك لا يجب الحداد بالنسبة ولا يتعلق الحداد بالإماء. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها. اجتناب يعني ترك ما يدعو، يعني يغري إلى هذه الجنة. قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها حقيقة الحداد بعد أن بين من هي المرأة التي يلزمها الحداد. ورد السؤال: من هي المرأة التي تحتد؟ فبين رحمه الله أن المرأة التي بعد أن بين من هي المرأة التي تحتد شرع في بيان كيف تكون كيف يكون الحداد. وهذا من التسلسل والترتيب المنطقي، محتج أول شيء الشخص الذي يتعلق به الحكم ثم تبين ماذا. وبعض العلماء في باب النساء يبدأ بحقيقة الأمر ثم يبين هو من يتعلق، وكلاهما يعني نسج صحيح، لكن هذا يختلف بحسب اختلاف الأدوار والمسائل. أما بالنسبة لقوله رحمه الله والحداد، أي حقيقة الحداد أن يجتل ما يدعو ويغري الرجل ويغري بالمرأة، يشمل هذا زينتها في جسدها وفي الطيب ووضع الحناء ودهن الشعر في الأدهان المطيبة والافتحان، وهكذا لو وضعت الحناء في بعض الأعضاء دون بعض حكم عام، سواء كان لبعض الأعضاء أو لكل الأعضاء من التجمل العام، كأن مثل ما هو موجود في زماننا الشامبو ونحوه الذي ممكن أن تغتسل به طيبا لكل البدن، أو كان لبعض البدن الحكم في هذا كله أنه يجب اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المحتدة أن تتقي الطيب وأن تتقي الحلي وأن تتقي الثياب الجميلة من المعصفر والمزعفر، وكذلك أيضا تتقي الخروج من المنزل. فهذان الأمران، أحدهما يتعلق بالمرأة وشارتها وهيئتها، والثاني يتعلق بالمسكن ولزومه فبين رحمه الله أن الأصل قضي أن المرأة تلزم بترك ما يدعو ويرغب في نكاحها. وهذا الذي يدعو ويرغب في نكاحها يعد قبل الزينة، والزينة هي الجمال والحسن، وما يتزين به هو الشيء الذي يزيد من جمال الإنسان وحسنه وبهائه. وهذا الشيء ربطه بعض العلماء بقاعدة وهي الرجوع إلى العرف، فكل ما عده العرف زينة يغري بالمرأة ويحدد فيها فإنه يدخل في هذا الأصل موجب للمنع. يعني أن كل ما يحدد من كل منظر في كل بيئة وفي كل مكان وعرف ماذا يعدون الزينة، فإذا كان هذا الذي تضعه وهذا الذي تلبسه وهذا الذي تريد أن تتجمل به يعد في العرف زينة، فإنه يحكم بعدم جواز تعاطيها له سواء تتعلق باللباس أو تعلق بالجسد، فالكل حكم واحد أنه ينبغي اجتنابه. قال رحمه الله: والإحداث اجتناب ما يدعو إلى جماعها. ما يدعو إلى جماعها يعني يرغب في المرأة، لأن المحاسن تجمل والتحسن والزينة تدعو إلى جماع المرأة، ترغب في المرأة. تشمل هذا مثلا زينة رافع عينها كالطفل، وزينة في وجهها كتحمير الخدين كما ذكر العلماء رحمه الله تقصير الوجه في بعض الأحيان، وكذلك زينتها في شعرها مثل وضع الطيب في الشعر أو ما يوجد الآن من الصابون المطير في الشعر وفي الجسد، وكذلك أيضا ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيها مثل الحنة أن تحني يديها وتحني رجليها، هذا يدري بالمرأة جمال متعلق بعضو خاص. فكما أنها منعت الحلية كذلك أيضا وهي زينة لبعض الأعضاء كالأصابع والخاتم والحلي في الصدر كالقلادة والحلي في الأذن كالأقرار والفتخات ونحو ذلك مما يكون من الخلخال في القدمين، كل هذا تستطيع المرأة أن يرغب فيها وتشوف الرجال إليها إذا كانت متجنة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو بخصام غير مبين، فجعل الحلية تزيد من زينة المرأة وجمالها. ويرغب في النظر إليها، ويرغب في النظر إليها فهذا شرا، سواء كان ذلك في وجهها أو بدنها أو ثيابها، الثياب الجميلة مثل الثياب الصفراء واللامعة البراقة البلغاء البراقة الجميلة، أو ذات الخطوط المزركشة والمنقوشة بالنقش الذي يغري ويحدث ويجذب الأنظار، هذا النوع كله تتقيه المرأة وتشتري. كذلك الثياب المطيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن المعصر، وكذلك أيضا من موجود في زماننا من وضع بعض الثياب أو بعض الأصواغ التي فيها ريب تتقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصر والمزعفر. المعصر الثياب التي يوضع فيها العصر وهو نفس اليمن كرطيب الرائحة، إذا وضع في الثوب كان جمالا للثوب وزينة له أيضا طيبا له، فإذا غسل به بدت رائحته ذكية، فهو يجب نوع من أنواع الأثياب ونوع من أنواع زينة الثوب، ووجنا بين طيب وبين طيب اللون وطيب الرائحة. من الزينة، من الزينة بيان على شريطة أن يكون زينة، أما إذا كان لا يتزين به ولا يجد في الزينة فلا يؤثر. نعم. والطيب، والطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطيب المشتدة، قال: ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار عند طهرها، كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقوله ولا تطيب ولا تمس طيبا نهي، والنهي يدل على التسهيل، وهذه العبارة استخدمت في الحج، قال: ولا تمسوه بطيب، فدل على أنه محظور على المرأة المحتبة أن تمس الطيب، والطيب هو طيبا لطيب رائحته، وقيل لأن النفوس تطيب بشمه، تجد الإنسان يستطيب شمه، ويشمل الطيب جميع أنواع الطيب سواء كانت من الأدهان أو كانت من المشمومات في البخور ونحوه. وقد أخذت أم حبيبة رضي الله عنها الطيب في بعد ثالث يوم من كبابها على أبيها وضيئة، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فدل على أن الأصل ما هو مستقيم، وأنه لا يجوز للمرأة المحتضة أن تتطيب، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إذا قيل إن الأصل أنها لا تتطيب فهذا يشمل أن تتطيب أو تتعاطى الأسواق بشم الطوب، كأن تشم الطوب في غيرها فتتصور في شمها، هذا نوع من الاتفاق ونوع من الترفه. ولذلك قال بعض العلماء أن تشم من الغير أنها نوع من نوع من شم الطوب. والصحيح أن المحظور عليها الوضع، وأما الشم فقال بعض العلماء أنه لا بأس به في شمها من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، فجعل الحكم متعلق بالتطيب لا بشم الطيب. وبناء على ذلك قالوا أنه يجوز. هذا بعض العلماء رحمهم الله يقول من الصحيح أنه يجوز لها أن تضع الطيب، لكن أجيب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه بطيب، أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز أن يشم ولا أن يضع. ولذلك قالوا إن الأصل أن تتقي المرأة اجتمامه فلا تتطيب بشمه اتفاقا ولا تضعه في بدنه. كذلك أيضا الأذهان مثل الزيوت أو ما يعرف في زماننا بالشامبو الذي يوضع في الرأس في الشعر، فإذا كان فيه تلك إنها لا تضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا، وإذا وضعت هذا النوع من الطيب في شعرها فقد مست الطيب. وكذلك أيضا بالنسبة للضرورة قال بعض العلماء حتى ولو اضطرت لكسب معيشتها كأن تكون تبيع الطيب، قالوا إنها تتقي بيعه والتعامل به حال حجابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها، فإذا نهيت عن نفسه كذلك تنهى عن الأسباب التي تؤدي إلى النفس، لأن يعني إذا باعت لا بد وأن تكون في محلها تتعاطى هذا الطيب وترتفق به. نعم. والتحسين، والتحسين التجميل الشيء الحسن هو الجميل، أو لا تحسن شارتها وهيئتها ودلها في بدنها وثيابها، لا تحسن هذه الأشياء، فلا تلبس الثياب الجميلة ولا تلبس الثياب المزركشة التي عليها النقوش التي تعد زينة لملابسها، ولا أيضا تتزين في نفسها بوضع شناء كما ذكرنا، أو بوضع الصغار ما يصفر الوجه أو يحمر الوجه ونحو ذلك من الأسرار. ولذلك لما وسئل عليه الصلاة والسلام عن وضع الكبر في عين المحتدة منع عليه الصلاة والسلام من ذلك، ومنع أم سلمة رضي الله عنها من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تحسن نفسها ولا تحسن أعضائها ولا تتجنب. والحناء كذلك، الحناء وهي معروفة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تضع الحناء لأنها نوع من الزينة ونوع من الجمال، سواء كانت في بعض الأعضاء أو في كل أكثر الأعضاء. نعم. وما صبغ للزينة، وما صبغ للزينة الأصباغ التي توضع في البدن للزينة، فإنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن جميل الثياب، نهاها عن الطيب، ونهاها عن الشريف، بمعنى يفهم من نفسه هذا أنه المعنى ألا تتجمل وألا تفعل ما يدعو إلى نكاحه ويرغب فيها. نعم. وحلي، وحلي، وهذا نص حديثه عليه الصلاة والسلام أن الحلي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحلي، وجمهور العلماء على أنها لا تلبس الحلي لا في رأسها، كأن تضع على رأسها ما يمسك الشعر من الذهب أو نحوه أو الفضة، كذلك أيضا لا تضع في أذنيها الأقرار، ولا تضع في وقبتها القلائد، كذلك أيضا لا تضع في يدها الأسورة والخواتيم، ولا الدمانج والدمج في أسافل بدنها، ولا بقية الحديد أسرة الرجلين، فهذه كلها يصبر على المرأة المستدة أن تتجنب به، إلا أن بعض العلماء اجتهد وقال يجوز لها أن تلبس الخواتم إذا كانت من الفضة، واختاره بعض العلماء اختلفوا في هذا الاستثناء، قالوا لأن الفضة في الغالب زينة الرجال وليست في زينة النساء، فهي إذا وضعت الفضة ليست متجملة، ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال ولا الحليب، فهذا نص يدل على أنه لا يجوز لها أن تلبس الحليب، والفضة من الحليب، ولذلك لا يجوز لها أن تلبس كل ما يصدق عليه أنه الحليب سواء كان ذهبا أو فضة أو ألماسا أو جواهر أخرى، كل ذلك تتقيه المرأة وتشتري منها. وكحل أسود، وكحل أسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع أن تكتحل المرأة المحتدة حتى وقد اشتكت إليه أنها تشتكي عينها، فقالوا إن وضع الكحل يزيد من جمال العين وهو زينة من الزينات، لكن رخص في وضعه في الليل ونسكي في النهار عند وجود الضرر طول الصبر، هذا خاص الصبر ما تضمن به إذا كان بالليل دون النهار لا توطيها ويحملها، هذا هو أنواع الزينة. على كل حال لكل زمان ما يعرف في بيئته وعرفه أنه زينة. ولا نقاب، ولا نقاب، لا تضع النقاب لأنه يزيد من جمال المرأة وزينتها. وأبيض ولو كان حسنا، ولا تضع الأبيض ما كان من الثياب البيض والصفراء والألوان الباهتة البراقة الجميلة، هذه منعت منها المرأة بما فيها من زيادة البهاء والجمال. هذه عبارة لا توفي، لا توفي لا استثناء، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ونحوها والاستدراك. ولا نقاب، ولا نقاب لما لا يطبق عليه النقاب، ولا يصبح عليها لبس الأبيض. وقال بعض العلماء بمنع الأبيض والثياب الباهتة الصفراء الجميلة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحتدة أن تلبس المعصر، وقال إن هذا أصل في المنع من الثياب البراقة الجميلة. الأصل عند العلماء أن الثياب الجميلة والبراقة تمنع منها المرأة، هذا أصل عند العلماء، أن الثياب الجميلة والبراقة والمنقوشة نقشا يلفت النظر ويجمل المرأة ويزيد من زينتها وحسنها، لا يجوز لها أن تلبسها في الحداد. لكن الأبيض خفف فيه بعض العلماء كما أشار المصنف رحمه الله، وبعض العلماء قال إنها تتقي الأبيض، إنها تتقي الأبيض لأنه يزيد من الجمال وهو من خير الثياب. لكن من حيث الأصل العام أن الثياب البراقة والبيضاء الجميلة لا شك أنها تلفت النظر، حتى قال بعض العلماء مثل الحرير أن تكون أبيض من الحرير، أي أنها تكون أبيض لكن فيها نوع من الزين. أما إذا كانت أبيض خالص اختار المصنف رحمه الله الجواب، وبعض العلماء منع من الثياب البراقة كالصفراء والبيضاء الجميلة التي يكون تكون خامتها ملساء جميلة تلفت النظر، فإنه لا تلبسه المرأة المحتدة لما فيه من الزينة والجمال. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجدت، وتجب عدة الوفاة على المرأة المحتدة في المنزل، هذا مما يجب على المرأة المحتدة أن تلزمه وهو البيت، ولذلك قال تعالى متاع إلى الحول غير إخراج، فأمر المحتدة من عدة الوفاة في عدة الوفاء أن لا تخرج من بيت الزوجية، وقد نسخت هذه الآية بالنسبة للمدة ولم تنسخ بالنسبة للحكم عدم الخروج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها لما توفي عنها زوجها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه معي حتى يبلغ الكتاب أجله، فأمرها بلزوم البيت وأنها لا تخرج. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تخرج من حاجة، أما إذا لم تجد حاجة فإنه لا يجوز لها الخروج في حال الحجاب. فإن تحولت خوفا أو ظهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. فإن تحولت يعني انتقلت من بيت الزوجية خوفا، مثل أن تكون مع زوجها في صحراء ويخشى لا قدر الله أن يأتيها من يؤذيها في عرضها وفيها السبع، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء هل إذا تحولت تنظر إلى أقرب مكان بالنسبة لبيت الزوجية أم أنها إذا تحولت حل لها أي مكان. وجهان للعلماء. فائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا تنظر أقرب مكان، لو أن امرأة في ضاحية من ضواحي مكة وخافت من البيت مثلا ضعيفة في مكان منفرد ليس فيه أحد، كان معها زوجها يقوم عليها، ثم لما توفي على زوجها خافت وخشي عليها أيضا، في هذه الحالة إذا قلنا تنتقل إلى أقرب مكان تنتقل إلى مكة، يلزم أن تحيط في مكة على القرب ما تنتقل إلى أقرب مكان، لأن امتنع هذا المكان فينظر إلى أقرب مكان يمكن أن تحتد فيه. ومنهم من قال تخير ويجوز لها أن تنتقل ولو إلى أي مكان، وهذه المسألة لها مضائع. منها إذا قلنا أن الزكاة تختص بالموضع الذي فيه المال، فهل إذا لم يجد فقيرا في المال لم يجد فقيرا في المكان الذي فيه المال هل ينتقل إلى أقرب مكان إليه أم أنه يخير في جميع الأمكنة؟ هذه مسألة لها قاعدة عند العلماء رحمهم الله. والذي اختاره بعض العلماء أنه إذا قولت الشبهة أن مقصود الشرع القرب مدر إلى الأقرب، وأما إذا كان الأمر على إطلاق فإنه إذا تخلف المقيد حل لها حل المكلف أن ينتقل إلى الكل على حد سواء. وبناء على هذا فإنه يقوى من يقالها تنتقل إلى أي مكان، تنتقل إلى أي مكان سواء كان يعني قريبا من المكان، يعني مثلا لو كان قريب من الموضع الذي توفي عنها زوجها وقريب في موضع آخر بعيد، فإنه يجوز لها أن تنتقل القريب البعيد ويجوز لها أن تنتقل القريب على حد سواء ولا تلزم بواحد منهما. أو قهرا أن تقهى يعني بالقوة والكرب، وقال لها ما تجسين في هذا البيت، يقع بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم الحافظ تكون هناك شحناء، تكون امرأة تزوجها رجل وهي ليست بقريبة وجاءت إلى مثلا أقرباء الزوج فغاروا منها، وهذا كان يقع مع اختلاف البيئات والأعراف والتقاليد. فإذا توفي الزوج الذي كان يحصلها تسلط عليها أهل زوجها فقهروها وحولوها بالقوة أن تخرج من بيت الزوجية، قالوا نريد أن نبيع البيت نريد أن نتصرف البيت ويخرجونها. ففي هذه الحالة أو غلبت بقوة وقهر وأكرهت عن الإخراج، فإن الإكراه يسقط التخليف، لأن الله تعالى كل من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الله بالإكراه الردة وهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونه مثل الحباب. أو بحق مثل أن تحتد في بيت، فقال له رجل هذا البيت اسكنوا ما دمت حيا، فجاء وسكن في البيت وسكنت معه زوجته، ثم توفي الزوجة في البيت والرجل يريد بيته وبيته في بيت الزوج، فحينئذ تخرج من البيت بحق، لأن البيت بيتي ولي حق أن أخرجها ولي حق أن أبقيها، فإن أبقاها ففضل وكرى وإن أخرجها فماله وحقه وما على المسلمين من سبيل. فعلى كل حال إذا أخرجت هنا أخرجت بحق. هكذا لو انتهت الأجرة، كان مستأجرا ومكثت شهرا ثم انتهت الإجارة فقال صاحب البيت اخرجي، لأن لا تخرج انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت، فإنها لا تنظر إلى أقرب مكان من البيت الذي جاءها فيه، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ولها أن تخرج لنفسها حاجتها نهارا، مثل أن تكون عندها عمل أو عندها وظيفة أو تحتاج إلى كسب المعيشة لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج وتجد فتتصدق وترفع أولادها، إذا احتاجت لذلك إنها تخرج. ولا بأس بذلك النهار، ثم في الليل تؤي إلى بيت الزوجية وتستد فيه. وإن تركت الإحجاب أثنى، فإن تركت الإحجاب أثنى، لأن الله أمرها بالسنوك إذا لم تنتفل فأمرت بالسناب أثنى، وإذا كانت عالمة، وإذا كانت جاهلة لم تأثر، أو تكون غير عالمة بوفاة زوجها يتوفى عنها زوجها وتمكت 4 أشهر بعد الوفاة ولم يأتها خبر، ثم يأتيها الخبر بعد سنة بعد شهور وتتم عدتها فلا شيء عليها، لكن إذا قصدت وعلمت فإنها آثمة ولا تلزمها، يلزمها أن تقضي، لا يلزمها أن تقضي، لو أنها مثلا تطيبت أثناء الشداد ولبست جميل الثياب فهذه آثمة، ومن عصى الله ورسوله فإنه يخشى عليه، فإن المعاصي بريد إلى ما هو أعظم، ولربما استدرك صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. وتمت عدتها بمضي زمانها، وتمت العدة بمضي زمانها سواء علمت أو لم تعلم، فإذا مضى الزمان عليها فإنها لا تلزم بقضاء ما فرطت فيه وامتنعت فيه من الأيام التي خلت.